الدرس الثالث، الصف، القسم الثاني. المفردات: 1، صورة. 2، جدار، حائط. 3، جدول الدراسة. 4، مكتبة الصف. 5، ورقة. 6، كتاب. 7، سلة المهملات، النفايات. 8، كرسي. 9، منضدة. 10، كراسة الحضور. الجمل المفيدة: 1، هذه صورة. هذه صور. 2، هذا جدار. هذه جدران. هذا جدار الصف. هذه جدران الصف. 3، هذا جدول. هذه جداول. هذا جدول الدراسة. هذه جداول الدراسة. 4، هذه مكتبة. هذه مكتبات. هذه مكتبة الصف. هذه مكتبات الصفوف. 5، هذه ورقة. هذه ورقات. هذه ورقة الأستاذ. هذه ورقات الأستاذ. 6، هذا كتاب. هذه كتب. 7، هذه سلة. هذه سلال. هذه سلة المهملات. هذه سلال المهملات. 8، هذا كرسي. هذه كراسي. 9، هذه منضدة. هذه مناضد. 10، هذه كراسة الحضور. هذه كراسات الحضور. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصورة. 1، هل هذه صورة؟ نعم، هذه صورة. هل الصورة على الجدار؟ نعم، الصورة على الجدار. 2، هل هذا جدار؟ نعم، هذا جدار. أهذا جدار الصف؟ نعم، هذا جدار الصف. 3، أين جدول الدراسة؟ جدول الدراسة على الجدار. هل جدول الدراسة في الصف؟ نعم، جدول الدراسة في الصف. 4، هل المكتبة في الصف؟ نعم، المكتبة في الصف. هل هذه مكتبة الصف؟ نعم، هذه مكتبة الصف. هل مكتبة الصف كبيرة؟ نعم، مكتبة الصف كبيرة. هل مكتبة الصف كبيرة؟ لا، بل مكتبة الصف صغيرة. 5، ما في يد الأستاذ؟ في يد الأستاذ ورقات. هل الورقات في يد الأستاذ؟ نعم، الورقات في يد الأستاذ. 6، ما هذا؟ هذا كتاب. هل هذا كتاب؟ نعم، هذا كتاب. 7. هل هذه سلة المهملات؟ نعم، هذه سلة المهملات. هل سلال المهملات في الصف؟ نعم، سلال المهملات في الصف. 8. هل هذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي. هل هذا كرسي الأستاذ؟ نعم، هذا كرسي الأستاذ. 9. هل هذه منضدة؟ نعم، هذه منضدة. هل هذه منضدة الأستاذ؟ نعم، هذه منضدة الأستاذ. 10. هل هذه كراسة الحضور؟ نعم، هذه كراسة الحضور. هل كراسات الحضور فوق المنضدة؟ نعم، كراسات الحضور فوق المنضدة. تدريبات في الصف. 1. أكمل ما يأتي كما في المثال. هل عندك ورقة؟ نعم، عندي ورقة. 1. صورة. هل عندك صورة؟ نعم، عندي صورة. 2. كتاب. هل عندك كتاب؟ نعم، عندي كتاب. 3. جدول الدراسة. هل عندك جدول الدراسة؟ نعم، عندي جدول الدراسة. 4. كرسي. هل عندك كرسي؟ نعم، عندي كرسي. 5. كراسة الحضور. هل عندك كراسة الحضور؟ نعم، عندي كراسة الحضور. 2. أكمل ما يأتي كما في المثال. هل هذه مساحة؟ لا، بل هذه مبراة. 1. صورة. مكتبة. هل هذه صورة؟ لا، بل هذه مكتبة. 2. منضدة. سلة. هل هذه منضدة؟ لا، بل هذه سلة. 3. ورقة. كراسة. هل هذه ورقة؟ لا، بل هذه كراسة. 4. خريطة. صورة. هل هذه خريطة؟ لا، بل هذه صورة. 5. معلمة. طالبة. هل هذه معلمة؟ لا، بل هذه طالبة. 3. أكمل ما يأتي كما في المثال. أين الصورة؟ الصورة على الجدار. 1. الجدول الحائط. أين الجدول؟ الجدول على الحائط. 2. المكتبة الأرض. أين المكتبة؟ المكتبة على الأرض. 3. كراسة الحضور المنضدة. أين كراسة الحضور؟ كراسة الحضور على المنضدة. 4. الكتاب المنضدة. أين الكتاب؟ الكتاب على المنضدة. 4. أكمل ما يأتي كما في المثال. هذه صورتك وهذا كرسيي. 1. مساحة جدول. هذه مساحتك وهذا جدولي. 2. منضدة صف. هذه منضدتك وهذا صفي. 3. معلمة معلم. هذه معلمتك وهذا معلمي. 4. ورقة كتاب. هذه ورقتك وهذا كتابي. 5. كراسة دفتر. هذه كراستك وهذا دفتري. الحوار للحفظ. أنا أحمد. وأنا محمد. أهذا صفك؟ نعم، هذا صفي. ما على الجدار؟ على الجدار صورتان وجدول الدروس. وماذا ترى تحت الصورة الأولى؟ أرى مكتبة صغيرة. هل في صفكم سلة مهملات؟ نعم، في صفنا سلة مهملات. أين يجلس التلاميذ؟ يجلس التلاميذ على الكراسي. وماذا يفعل التلاميذ؟ يتعلم التلاميذ الدرس. هل هذا كرسي المعلم؟ نعم، هذا كرسي المعلم. ما فوق منضدة المعلم؟ فوقها كراسة الحضور. أين المعلم؟ المعلم أمام التلاميذ. ماذا يفعل المعلم؟ يعلم التلاميذ الدرس. ما بيده؟ بيده ورقات. اقرأ واحفظ. الصف القسم الثاني. 1. يقف الأستاذ أمام التلاميذ. 2. يدرس الأستاذ الدرس. 3. يفتح التلاميذ الكتب. 4. يسأل الأستاذ التلاميذ. 5. يجيب التلاميذ عن الأسئلة. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين صوتي الثاء والسين. ثلج سلج. ثمر سمر. ثامن سامن. دثر دسر. عثر عسر. كثر كسر. بحث بحس. عبث عبس. بعث بعس. ثبت يثبت أثبت. ثرد يثرد أثرد. عثر يعثر أعثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم